تسأل أيضا عن وقت الضحى، بداية وقت الضحى ونهايته. الضحى وقت بدايته هو من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قيد يعني قدر بكسر القاف، قيد يعني قدر رمح، وهذا قدر ب 12 دقيقة، يعني 4 درجات في ارتفاع الشمس ب 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. فالإشراق المسجل في التقاويم ضف عليه 15 دقيقة أو 12 دقيقة وصلي بعدها. فماذا إذا كان شروق الشمس عندكم في التقويم الساعة 6؟ فصلاة الضحى تبتدي من 6:15. جميل. إلى متى؟ إلى قبيل الظهر بخمس دقائق إلى 10 دقائق، يختلف باختلاف الشتاء والصيف. لماذا؟ لأن هذا وقت الزوال الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، كما في حديث عقبة بن عامر نهانا 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، وقال منها ذكر منها حين يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة يعني أن تتوسط الشمس كبد السماء، هذا وقت نهي، وهو أن تتوسط في كبد السماء. هذا الوقت مما ينهى عنه فلا يصل، وهذا تقديره بخمس إلى 10 دقائق. فانظر إلى التقويم كم أذان الظهر، إذا كان أذان الظهر الساعة 12 فإذا صارت 12 إلى 5 12 إلى 10 توقف عن الصلاة، خلاص وقت صلاة الضحى. نعم. وأفضل وقت صلاة الضحى عند اشتداد الحر صلاة الأوابين، حين ترمض الفصال كما في صحيح مسلم. ترمض الفصال يعني تشتد حرارة الأرض، فتقوم الفصال صغار الإبل من شدة حرارة الأرض. الله أكبر.